السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه لغة المرام في كتاب الطلاق، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، صححه الحاكم، وخرجه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على ثلاث أصناف من الناس لا يؤاخذون في تصرفهم، ولا جناح عليهم فيما فعلوا، لأنهم لا يعقلون ولا يدركون ما فعلوا، فلذلك رفع القلم، يعني قلم التكليف والكتاب عليهم حتى تزول هذه الأعذار. أحدهم النائم حتى يستيقظ، بمعنى أنه لو فعل شيء وهو نائم فلا يؤاخذ ولا يكون عليه في ذلك إثم، لأنه لا يعقل ما فعل. فلو طلق تكلم بالطلاق وهو نائم فلا يؤاخذ ولا تطلق زوجته، لأنه نائم مرفوع عنه قلم حتى يستيقظ. وكذلك المجنون حتى يفيق، حتى يعقل، فلو تصرف أو أطلق فإنه لا ينفذ طلاقه. كذلك الصغير الذي لا يميز ولا يعرف معنى الطلاق ولا نتيجته وحقيقته، فإنه لو طلق، لو قدر أنه قد عقد له على زوجة وهو صبي صغير، ثم قال هي طالق أو أنت طالق، لكنه لا يعرف ما معنى ذلك ولا يعرف ما هي النتيجة، فإن هذا لا ينفذ أيضا طلاقه. أما لو كان مميزا ويعرف حقيقة الطلاق ومعناه وماذا يؤول إليه الأمر، وأنه يعني فراقه عن زوجته، وأن زوجته لا تكون له، يعني يعرف حقيقة ذلك، قد ذكر العلماء أن مثل هذا يؤاخذ وتطلق زوجته إذا طلقها، لأنه يعرف ويفهم معنى الطلاق وحقيقته وما يؤول إليه الأمر. فعلى هذا ينبغي للإنسان إذن أن يتجنب الأسباب التي تفرق بينه وبين زوجته، ولا يتساهل بالأمر، لا تصريحا ولا تلميح، فإن الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية، فقد يتلفظ الإنسان بشيء منها فيغلط فتفوته زوجته من حيث لا يشعر. وقد سمعنا في الحديث السابق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق النكاح والطلاق والرجعة أو العتق. وبعض الناس ربما يعرض زوجته للطلاق عند أكثر الأسباب، إذا أراد أن يكرم إنسان للغداء أو العشاء أو نحو ذلك ضيفا حل عليه، أو أنه رآه في أي مكان وأراد أن يكرمه وعرض عليه وأبى ذلك أن يتغدى ويتعشى عنده، فمن شدة الكرم والحرص على أن يبين بأنه كريم أنه يريد أن يضيف الإنسان يقول عليه الطلاق إذا لم تتغدى عندي أو تتعشى. وربما يكون ذاك أعند منه فيقول علي الطلاق ما تعشى عندي، فأيهم الذي ستفوت زوجته؟ من أجل أعشيك وأغديك؟ لا، إذا كنت كريم ورأيت إنسان يستحق الكرم اعرض عليه وبين له حرصك وأنك جاد في إكرامه، وبدون أن تحلف وبدون أن تطلق، إن جاء فحيه الله، وإذا لم يجب فلا حرج، ولا أوقع نفسي وأهلي في أمر لا يرضاه الله. فليحفظ إنسان لسانه، وأن يصون عرضه وأهله، ولا يتعدى القواعد الشرعية. والله عز وجل شرع الأحكام وأمرنا بالالتزام والوقوف عند الحدود وعدم التعدي وعدم التساهل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم، بعض العلماء يقول إذا قلت تغدى عندي ولا علي الطلاق وأبى، يقول هذا يسأل عن نيته وماذا أراد. فعلى كل حال النصيحة للجميع لئلا يعرضوا أنفسهم وأهلهم للأشياء المحظورة والخطرة بدون أي موجب ولا ملزم. سددوا وقاربوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. أخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه. الرجعة معناه هو إعادة الزوجة بعد طلاقها إلى ذمته وإلى يعيدها بأي لفظ من الألفاظ، يعيدها إما بكلمة رجعت أو أعدتها أو أمسكتها، فإذا قال أي لفظ يدل على رجعته وإعادتها إليه فإن ذلك يثبت حتى لو جامعها، فإن الجماع ما دامت في العدة يؤد رجعة. إذا عاده إلى عهدته وإلى ذمته أو قال أمسكتها فإن ذلك كافي، ولكن عليه أن يشهد، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالإشهاد شهاد رجلين عدلين هذا واجب سواء عند الطلاق وعند الرجعة، وهذه هي السنة. وأما الرجوع فإنها يثبت إذا قال رجعتها أو رددتها أو أمسكتها، إذا عاد إلى عصمته فإن ذلك يثبت، لكن لا بد من الإشهاد سواء على الطلاق أو على الرجعة. فابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، وهذا دليل على أن الطلاق قد وقع. فلو لم يكن قد وقع لما قال يراجعها، فإن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق. قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يراجعها أن يطلقها فليطلقها. المهم أن الرجعة للطلقة الأولى والثانية، الطلاق مرتان، فما دامت في العدة فله حق أن يراجعها، لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، شرط كان يريد الإصلاح. أما إن كان يريد أن يضايقها ويضارها ويضيع الوقت عليها فهو آثم في ذلك وظالم. فما دامت في العدة فهو أولى بها وأحق سواء رضيت أو لم ترضى هي أو أهلها، لكن بشرط كما ذكر الله يريد إصلاحا، فهو إذن أحق بها ما دامت في العدة. هذه الطلقة الأولى والثانية. أما إذا طلقها الثالثة أو صبر حتى انتهت العدة من الطلقة الأولى والثانية فقد صارت حرة، يعني ملكت نفسها تتزوج من شاءت، هي ولي أمرها. إذا تقدم لها الخطاب سواء زوجها الأول أو غيره، المهم أنه ليس له عليه رجعة إجبارا وإلزام إذا تمت العدة، إنما الرجعة تكون من نصيب الزوج واختياره ما دامت في العدة. أما الطلقة الثالثة فليس له أن يخطبها ولا يتقدم لخطبتها حتى تنكح زوجا غيره زواجا صحيح، يعني لا يراد به التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له، بل تتزوج زوجا صحيحا، يعني زواجا صحيح بنية البقاء والاستمرار والدوام. لكن لو حصل سبحان الله بعد ذلك بعد أن يطأها الزوج الثاني حصل ما حصل ثم طلقها مختارا ولم يكن القصد من الأصل التحليل فإنها إذا استعدت يحق لزوجها الأول أن يخطبها من جديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. الإيلاء هو الحلف، كأن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة معينة، كما قال عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني يعطي الرجل مهلة أربعة أشهر فقط، فلو حلف على أكثر فإنه إذا مضت أربعة أشهر يؤخذ رأي المرأة، إن كانت تريد أن تصبر حتى تتم المدة التي حلف عليها وآل منها فالأمر راجع لها، لأنه حق من حقوقها، هو ليس له فرصة يمهل فيها إلا أربعة أشهر كما ذكر الله في كتابه، وأما بعد الأربعة فالحق لها وتخير بين أن تصبر حتى تتم المدة التي حلف عليها، لو قال والله لا أجامعها سنة أو أكثر أو أقل على حسب ما ينطق وينوي بيمينه، فإذا مضت الأربعة الأشهر فهي عند ذلك لها خيار، إما أن تقول نعم أصبر حتى يتم في نفسه وتكمل يمينه وليس علي في ذلك من حرج، فنقول الأمر لا يعدوك ما نتدخل في شؤونه، أما إن قالت هي أنا لا أصبر ولا أتحمل غير ما أباح الله له أربعة أشهر فإنه يوقف، يعني يلزم يوقف عند الحاكم ويلزم إما أن يفي يعني يرجع ويكفر عن يمينه ويعطيها حقها من العفة وما يجب لها من حق، وإما أن يطلق إذا قالت أنا لا أصبر ولا أتحمل، إما أن يعطيني حقي وإما أن يطلقني، فنقول له أنت الآن بالخيار بين أمرين اثنين: إما أن تكفر عن يمينك وتعود إلى زوجتك وتعفها وتعطيها ما شرع الله لها وما وجب عليك وأنت مستطيع ليس لك عذر شرعي، وإما أن تطلقها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا ضرر ولا ضرار، إذا كان خاطر الطبطاب منها فلا تؤذيها وتضيق عليها. فإذا أصر قال أنا لا أطلق ولا أرجع وأبقى على يميني، وهي أصرت وقالت إما أن يرجع وإما أن يطلق، فإذا عجز عنه وأبى وأصرت هي على ذلك أيضا وقالت أنا لا أصبر ولا أتحمل ولا أقبل منه إلا أن يرجع ويكفر عن يمينه ويعطيني حقي وإلا أن يطلق، أصر هو وأصرت هي، فإن الحاكم يتصرف يطلق عليه، فإن للحاكم في هذه الحالة أن يطلق عليه، يطلق زوجته ويفسخ منه وتكون في حل. هذا الإيلاء. أما التحريم لو قال أنت حرام علي حرام، فإن التحريم يجعله يعني يحلله باليمين ما دام أنه لم ينوي الظهار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم كفر عن يمينه، لأن الله عز وجل قال له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحلة اليمين بالكفارة، والتحريم يؤول أو يؤول إلى يمين، يعني يكفر بكفارة يمين ما دام أنه قال: أنت علي حرام، ولم يقصد الظهار، ما قصد الظهار، وإنما قصد تحريم وطئها فقط ولم يحدد أو حدد، ولكن إنه لم يقصد الظهار، إنما الأعمال بالنيات. أنا قال: أنا قصدت تحريمها وامتناعي من جماعها. فنقول إذن: كفر عن يمينك، اجعلها يعني هذا التحريم يعد بمثابة اليمين، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. نعم. قال شيخ الفوزان رضي الله تعالى: استفاد من الحديث على إباحة الإيلاء كان 4 أشهر فأقل، وكان لغرض صحيح مثل تأديب الزوجة عن خطأ ارتكبته أو إساءة أساءتها إلى زوجها، وهذا هو الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه آل عن نسائه شهرا، فدل على أن الإيلاء ليس له كفارة، وإنما تجب كفارة إذا آل على نفسه أكثر من 4 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يولي الإيلاء المحرم، إنما له إيلاء المباح. نعم، يعني أنه لما حصل منهن بعض الكلام عليه يريد أن يؤدبهن عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، آل منهن شهرا واعتزلهن، ولما مضى 29 يوما نزل من المكان الذي كان يعتزل به، فقيل له: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. قال: إن الشهر لا يتم، يعني أن الشهر سيكون يعني يكون 29 يوما، يعني الشهر الذي آل به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي. رواه الشافعي. يوقفونه يعني يلزمونه، إذا مضت 4 أشهر وقد حلف على أكثر فإنهم يوقفونه حسب أمر الزوجة وطلبها، إذا قالت: أنا لا أرضى ولا أصبر أبدا ولا أتحمل أكثر من 4 أشهر التي جعل الله له فيها فرصة وفيه له سعة، فإذا مضت 4 يوقفونه ويلزمونه بأن يكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته، فإن أبى وهي أصرت كما قلنا إذن يلزم بالطلاق. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان إيلاء الجاهلية 1 أو 2 سنين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. نعم، يعني كانوا في الجاهلية يشددون على أنفسهم أكثر، ويضطرون المرأة ويضارونها، فيحلف أحدهم يولي من زوجته 1 أو 2، وهذا ظلم وعدوان، فالله عز وجل أعطى الزوج مهلها 4 أشهر فما زاد عن ذلك فإنه كما قلنا يوقف ويلزم بأن يكفر أو يطلق إن أصرت الزوجة. أما إن قالت دعوه حتى يكمل ما في نفسه فالأمر لا يعدوها، هي وإياه زوجة يصطلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة صححه الترمذي ورجح النسائي وإرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. الظهار هو كما وصفه الله عز وجل زور ومنكر، يعني محرم. كيف يشبه زوجته بأمه أو ببنته أو بأخته؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فذلك منكر. لكن كانوا في الجاهلية يعدون الظهار طلاقا نهائيا. وأول ما حدثت أول ما أول ظهار حدث في الإسلام، جاءت هذه المرأة وظاهر لها خولة بنت حكيم زوجة عبادة بن الصامت إن لم أكن متوهم، قالت يا رسول الله نفضت له بطني، يعني أنها ولدت له أولاد كثير، فلي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وأنا أشكو إلى الله. وحيث أنها أول حادثة ولم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك، ما حكم لها، كما يروى أنه قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، فهي أصرت وأكثرت الشكوى إلى الله وتجادل النبي عليه الصلاة والسلام تريده أن يرى لها فرجا، لأن الأطفال إذا تركتهم أمهم قد يضيعون من حيث العناية والحضانة والتربية المنزلية. الأب أحيانا يكون حاد ونبيه ورجل عاقل وعنده عناية، وربما إن شاء الله أنه يعني يحرص عليهم، وربما يأتي لهم بمن يحافظ عليهم، وبعض الرجال يفرق ويضيع ما تحت يده. وإذا تركوا عند الأم بعض الرجال ما يخاف الله يرميهم عليها ويهملهم، مع أن النفقة واجبة عليه، ثم يحتاجون أيضا إلى التربية، ما تكفي تربية الأم، لكن إنها أرحم بهم وأرفق بهم وأشفق، فهي تردد وتشكو إلى الله الذي إليه ترفع الشكوى، ولا أرحم من الله عز وجل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله عز وجل فوق عرشه من فوق 7 سماواته يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمعنا في درسنا السابق في التوحيد أنه ما بين السماء والأرض 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر عمقه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. يقول قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها في طرف الحجرة تقول ما أسمع بعض كلامها، وهي قريبة منه، الحجرة النبوية معروفة. فالشاهد أن هذا الرجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكانت تعرف الجاهلية أن ذلك يعني فراق النهائي والتحريم الأبدي، لكنها ما أيست من رحمة الله بأن يجعل الله لها مخرجا، فلذلك جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام واشتكت إلى الله وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما قال زوجها وذكرت عذرها كما سمعته. فعند ذلك أنزل الله هذه الآيات في أول سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى أن ذكر الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. أولا يجب عليه أن يعتق عبدا أو أمة، نفسا مؤمنة يعتقها يحررها قبل أن يمس زوجته، قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس أيضا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. إذا علم الله أنه صادق ما يستطيع، ما عنده ولا يملك قيمة العبد ولا الأمة، أو ما يجد عبدا وأمة يشتري، ولا يستطيع الصوم أبدا 60 يوما متتابعة، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو ربع صاع إذا كان من البر كما ذكر العلماء رحمه الله. كل ذلك قبل أن يمسها. لكن هذا الرجل ولم يسمى لنا أنه وقع على زوجته قبل أن يكفر، يعني تعدى الحد الذي حده الله. الله عز وجل يقول قبل أن يتماسا. فلما جاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يكفر وأن يستغفر ربه وأن يتوب إليه لأنه أخطأ وتجاوز الحد. إذن فالله عز وجل قد بين حد المظاهر والحق الواجب عليه، وهو أن يكفر الكفارة المشروعة قبل أن يقرب زوجته. فأما إن تعدى وتجاوز فقد أساء وعصى الله مرة أخرى. وأما الظهار فهو أن يشبه زوجته بأي امرأة من محاربه التي تحرم عليه على التأبيد، كأمه وأخته وبنته وعمته وخالته ونحو ذلك. هذا هو الظهار، وعرفنا حكمه محرم وزور ومنكر. وأما الكفارة فقد عرفناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة، فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: قلت: هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. خرجه أحمد والأربع إلا النسائي وصحابه بن خزيمة بن الجارود. هذا الصحابي من شدة اجتهاده رضي الله عنه وخوفه أن يعصي الله في أن يقع على زوجته في نهار رمضان وحرصه على الالتزام اجتهد اجتهادا ما أصاب فيه، لأن المجتهد أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، فهو رأى أنه إذا ألزم نفسه بالظهار وهو يعرف أن المظاهر ما يقرب زوجته حتى يكفر، قال لعلي إذا ظاهرت من زوجتي ما أقربها، ما فكر أنه ما جاب أنه في النهار محرم وفي الليل يقضي حاجته، لكنه تعجل رضي الله عنه وعفى عنه وعنه، ومع ذلك ما فر منه وقع فيه، لمح له شيء منها، لعله جاء في بعض الروايات أنه لمح له خلخالها في ضوء القمر فوقع في نفسه فحصل ما حصل وقع عليه، فإذا جامع قبل أن يظاهر. فجاء يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رضي الله عنهم ما يصرون على الخطيئة، مباشرة يأتون ويقرون ويعترفون، يريدون أن يطهروا مما وقعوا فيه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم شأنهم شأن من يريد أن يتق الله وهو صادق، أما كون يخطئ فهم غير معصومين رضي الله عنهم وأرضاه، لكنهم يوفقون للتوبة والعمل الصالح الذي يكفر الله به عنهم سيئاته، ويعذرون فيما أخطأوا فيه اجتهادا. فقال له كفر الآن أنت وقعت، لكن استغفر ربك وكفر، يعني كفارة الظهار، أعتق رقبة. قال يا رسول الله أنا ما أملك إلا هذه، يعني رقبته، هو ما عندي رقبة أعتقها، ما عندي لا عبد ولا عمى. قال صم 60 يوما. قال وهل أوقعني وهل وقعت بما وقعت فيه إلا بسبب الصيام، يعني ما أملك نفسي المدة الطويلة في الليل والنهار. قال له أطعم 60 مسكينا، يعني من التمر من البر من الشعير ما يسر الله، فهذه هي الكفارة. وعلى كل حال النصيحة للجميع أن يتجنبوا هذا الإثم العظيم وهذا المنكر وهذا الزور، وأن يحفظ الإنسان لسانه ويصون عرضه ونفسه ويحافظ على زوجته فلا يعرضها إلى مثل هذه الأمور، ولا يعرض نفسه للمشقة والكلفة والإثم العظيم. هذا فرج من الله عز وجل أنه ما ترك الحكم على ما كانوا عليه في الجاهلية، ما في الجاهلية كانوا يعتبرونه فراقا أبديا الظهار. نعم. قال الشيخ الفزاح رضي الله تعالى قال في قوله عليه الصلاة والسلام أطعم فرقا، والفرق هو زنبيل من الخوص يسع 15 صاعا، في بعض الروايات 60 صاعا، وصحيح أنه 15 صاعا على 60 مسكينا يكون نصيب كل واحد ربع الصاع، يعني مدة هذا مقدار ما يدفع للمسكين. وفيه أن كفارة الظهار بالترتيب وليست على التخيير، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الاعتاق، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام. نعم، الترتيب يعني أنك أولا يجب عليك أن تعتق، فإن لم تجد مستحيل، إما أنك ما تجد عبدا تشتريه ولا أمة، أو ما عندك القيمة، مستحيل ما عندك ما تستطيع، تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصوم. فإن لم تستطع، والله أعلم عز وجل من المستطيع، الناس ما يدروا عنك، وليس الناس هم الذي سيحاسبونك، الذي سيحاسبك ويثيبك أو يعاقبك هو من يعلم السر واخفى. تقول أنا ما أستطيع، ما نلزمك، ما ندري عنك، هذا بينك وبين الله، لأنك لو قلت ما أستطيع وأنت تستطيع وكفرت بالإطعام ما كفر ذنبك وبقي وزرك، لأن الله عز وجل هو الذي سيحاسبه، أن تعامل الله عز وجل. إذن على الترتيب، ما استطعت الصوم أبدا عليك منه خطر وضرر بالغ، يعني 60 يوم متتابعة، لو فصلتها بيوم عدت من جديد. عند ذلك إذا ما تستطيع الصوم أبدا تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الإطعام، كفارة اليمين 4 مراتب، الثلاثة الأولى تخيير، فإن لم تستطع واحدة من الثلاث يأتي ثالث المرتبة الأخيرة هي التي على الترتيب، لأنه قال وكفارته طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه، 3 أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه، هذه تخير مخير بين تطعم أو تكسو 10 مساكين أو تعتق عبدا أو أمة مؤمنة، فأنت مخير بين هذه الأمور 3، أيها فعلت كفر يمينك. ما استطع هذه الثلاث كلها، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن الكفارة في اليمين 3 على التخيير، ثم إذا لم تستطعها فالمرتبة الرابعة على الترتيب، يعني فمن لم يجد فصيام. أما الظهار لا، كلها على الترتيب وليست على التخيير، لا تصح المرتبة الثانية إلا إذا عجزت عن الأولى، ولا تصح الثالثة إلا إذا عجزت عن الثانية، فليعلم ذلك، وأن نحافظ على حرماتنا ونقف عند حدود الله كما قال عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل هل الإشهاد شرط من شروط الرجعة، حيث لا تقع الرجعة إن لم يشهد؟ لا، الرجعة تقع، ولكن إذا لم تشهد فقد فرطت وتركت السنة. أما الرجعة لقد قلت لكم تحصل الرجعة بالجماع، لو جامع زوجته يعتبر رجعها، وإذا رجعها بأي كلمة تدل على ذلك أيضا تعتبر رجعة، فقد ما تحصل لها ما يحصلها الشهود في الحال، ويخشى أن تفوت المدة، أما أن تطهر فتغتسل فتفوته فيقول أنا راجعتك، أو يقول راجعت زوجتي